الحمل بلا شك يا أختاه مضعف للمرأة بنص القرآن. ربنا يقول وهن على وهن، وقال حملته كرها ووضعته كرها، ولا يرتاب في هذا عاقل. فإن استطاعت أن تصوم فبها ونعمت، وإن لم تستطع فلا حرج عليها أن تفطر، ثم إن شاء الله تعالى بعد رمضان أو بعد الوضع أقصد، بعد أن تضع بالسلامة تقضي ما عليها. فلا يلزم أن يكون هناك مع الحمل مرض آخر كالسكر أو غيره، بل نسأل الله لك ولنساء المسلمين العافية. الحمل وحده كاف في أن تفطر المرأة إذا خشيت على نفسها، نعم، أو على مولاها.